وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس أنه إذا كان عندنا خبران متعارضان وكان الجمع العرفي بينهما ممكنا، مثلنا بما بالأمس اغتسل للجمعة وينبغي. إذا أريد مثال آخر راح أمثل لك مثال أوضح. عام وخاص، أكرم العلماء ولا تكرم العلماء القصة. هنا العرف يجمع بالتخصيص، هذه في موارد جمع عرفي. هل نطبق الجمع العرفي من دون إعمال عليكم السلام من دون إعمال المرجحات، مرجحات مثل كالأشهرية والأوثقية و و و وإذا لم توجد مرجحات نتخيل، هل هكذا أو أنه لا نجمع بالجمع العرفي وإنما نتخير إن لم يكن مرجح ونعمل المرجح إن كان مرجح؟ ما هو الصحيح؟ قلنا المشهور يقولون لأن إعمال التخيير أو الترجيح مختص بغير موارد الجمع العرفي، فإذا كان عندنا عام وخاص لا نطبق التخيير إذا لم يكن مرجح عليكم السلام، ولا نطبق الترجيح إذا كان هناك مرجح. قلنا الرأي المشهور هو هذا خلافا للشيخ الطوس في الاستصحاب. والآخر أي دليل ذكر لهم؟ قال ولعل الدليل لذلك أن يقال بأن الأخبار التي قالت تخير أو رجح عليكم السلام ورحمة ظاهرها النظر إلى بينك الخبرين اللذين يتحير السائل فيهما في بينك الخبر، ومعلوم عند إمكان الجمع العرفي لا تحير. فالخلاصة هذه الأخبار ناظرة إلى إلى الخبرين موقعين في التحير، إلى الخبرين اللذين يتحير حينما ينظر الناظر إليهم. وإذا كان هناك جمع عرفي نقول ومن الواضح إذا كان جمع عرفي فلا تحير، هذا أمس بينا جوابنا أم يقال درسنا الجديد منه. يقال بأن أخبار التخيير أو الترجيح مطلق، قالت كلما جاءك خبران متعارضان تخير أو رجح. وعنوان الخبرين المتعارضين يصدق على العام والخاص، أي الذي يمكن الجمع العرفي بينهما. فنتمسك بالأمر. أنت ماذا قلت؟ أنت ماذا قلت؟ أنت المستدل، أنت المشهور. قلت شيخنا المرتكز في ذهن العقلاء في مثل العام والخاص هو لزوم التخصيص، يعني لزوم الجمع العرفي بالتخصيص، فإذا لا يقعون في حيرة. أقول صحيح صحيح صحيح، المرتكز في أذهان العرف في مثل العام الخاص والجمع ولا حيرة، ولكن مع ذلك يمكن للرواة الذين يسألون من الأئمة عليهم السلام يمكن أن يكون سؤالهم شامل، حينما سألوا عن المتعارضة يمكن أن يكون سؤالهم شامل لمثل العام الخاص، وإن كان هو مرتكز في أداء الجمع العرفي، لكن مع ذلك يمكن أن سؤالهم عام يشمل حتى العام والخاص. لماذا يمكن أن يكون سؤالهم شامل حتى لمثل العام والخاص؟ كيف يمكن؟ إما من جهة أن تعارض بدوي ابتداء وتحير ابتداء موجود في العام الخاص أيضا، وإن كان بالتأمل يزول لأجل التخصيص، لكن حيرة ابتدائية موجودة. هذه الحيرة الابتدائية موجودة بنظركم الشريفة وما موجودة عند العرف؟ الحيرة الابتدائية موجودة. بس إذا إنسان تقول له هكذا نكون عالم، ثم شو تقول له؟ لا تكرم العالم الفاسد. ها شيخنا ها شو قاعد تقول؟ شنو هذا؟ أول قلت أكرم كل عالم، كيف بعد ذلك قلت لا تكرم العالم الفاسد؟ فيرى بادئ ذي بدء ثنائيا تعارض، ولذلك بعض الأغايون يعبر عنه بالتعارض غير المستقر. يرى العرف تحاير تعارض ابتداء، يتحير ابتداء، وإن كان حينما يجلس قليلا ويشرب السيجارة والشاي ويستريح ذهنه يخصص، لا تبيخ. حيرة ابتدائية موجودة، فما دام حيرة ابتدائية موجودة فيمكن أن سؤال السائل شامل لكل متعارض حتى الذي يمكن جمع في بينهما. بأي اعتبار السؤال يشملهما؟ إما لأجل هذه الخطية الحيرة الابتدائية، وإما لأجل الحيرة الواقعية، يعني واقعا نحن الحكم الواقعي نتحير فيه، وإن كان ظاهرا بالعرف يجمع بالتخصيص، لكن بعد واقعا نشك في أنه يجب إكرام كل عالم واقعا حتى الفساق أما عدا الفساق. فالحكم الواقعي يبقى مشكوكا فيه، وإن كان الحكم الظاهري معلوم يجب التخصيص وبالتالي يجب إكرام كل عالم ما عدا الفاسد. فالحكم ظاهرا لا شك فيه، ولكن واقعا عليكم السلام ورحمة الله مشكوك فيه. فإذا صح للرواة أن يسأل عن حتى المتعارضة الذي يمكن الجمع العرفي بينهم، قلت إما باعتبار حيرة بدوية ابتدائية، وإما باعتبار تحير في الحكم الواقعي، وإما باعتبار هذا الاعتبار الثالث وهو الأخير، أن العرف يحتملون أن الشارع لا يرضى بالجمع العرفي بطريقة العرفية، يحتملون أن الشارع يردع ولا يرضى بها، فلاحتمالهم عدم رضا الشارع بطريقتهم هذه، هذه الطريقة العرفية، يصح لهم أن يسألوا عن المتعارضة حتى في موارد الجمع العرفي. فهذا اللي حد الآن شنو أجاب الآخر؟ جواب الآخر شنو صار؟ كأنه أنا أقول روايات التقرير والترجيح تشمل حتى موارد الجمع العرفي. لماذا؟ لأن الروايات مطلقة، تقول يجب أن الحديث متعارضة، متعارضة يشمل حتى موارد الجمع العرفي، فنتمسك بالإطلاق. ودعواك بالأمس بأن موارد الجمع العرفي لا حيرة فيها لأن المرتكز في الأذهان هو الجمع العرفي، عند إمكان الجمع العرفي إذا حيرة ما موجودة، قلت لكن مع ذلك يصح السؤال عن حال المتعارضة عند إمكان الجمع العرفي بينهما، مع ذلك يصح السؤال إما وإما وإما، إما باعتبار الحيرة البدوية، وإما باعتبار عدم معلومة حكم واقعا، وإما باعتبار احتمال عدم رضا الشارع بالطريقة العرفية ويجمع العرفي. ثم نقول بعد ذلك ولعلك تقول القدر المتيقن من المتعارض هو ما إذا لم يمكن الجمع العرفي بينهما، قدر المتيقن، فإذا لا يمكن التمسك بالإطلاق. جوابه صحيح، هذا قدر متيقن، لكنه قدر متيقن من الخارج لا من التخاطب. صار القدر المتيقن يكون في مقام التخاطب، هذا يمنع من التمسك بالإطلاق. أما إذا كان من الخارج لا يمنع، وهذا تقدم من الآخر إذا تذكرون في مرحلة الإطلاق والتقييد، تقدم أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالإطلاق، وإذا كان من الخارج لا يمنع. ومثال شنو مثال؟ أمثل لك فرد مثال حتى تتضح الفكرة. قدر متيقن في مقام التخاطب مثل ما ورد في الروايات من أن زرارة سأل الإمام سلام الله عليه رجل شك في القراء وقد دخل في الركوع، قال لا شيء عليه، سأله ثانية قال له رجل شك في الركوع وقد دخل في السجود، قال لا شيء عليه، ثم قال له رجل شك في السجود وقد قام، قال لا شيء عليه، ثم الإمام سلام الله عليه أعطى قاعدة قال اسمع زرارة لا تطولها بعد، كل شيء شككت فيه ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، أيضا هو قاعدة التجاوز، أعطى قاعدة عامة. يوجد هنا تساؤل أن هذه القاعدة مختصة بباب الصلاة أو تعم حتى الحج مثلا، كل مركب له أجزاء. الجواب القدر المتيقن هو باب الصلاة، وهذا القدر المتيقن من أين استفدنا؟ من التخاطب في مقام التخاطب. يعني بما أن الخطاب والحوار والسؤال والجواب كل ذلك يحوم حول الصلاة، من أجل هذه الناحية صارت الصلاة قدر، من أجل كون الحوار يدور حولها. هذا القدر مشقة في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالله. لذلك الآخر يبني على أن مثل قاعدة التجاوز ما تشمل غير فارس. ومر القدر المتيقن من الخارج، يعني لا من انتخاب، مثل أعتق رقب، ما أعتق رقب، قدر متيقن ماذا؟ المؤمن، ولا يشمل الكافر. لكن هذا قدر متيقن، هل حصلناه من التخاطب؟ كلا. الحوار ليس حوارا عن المؤمن، هذا قدر متيقن من الخارج، هذا لا يمنع من التمسك بالأطلاق. الآخر رضوان الله عليه يقول في مقامنا: صحيح القدر المتيقن من روايات التخيير والترجيح، خصوص الخبرين اللذين لا يمكن الجمع العرفي بينهما، لكن هذا قدر متيقن ليس من مقام التخاطب، ليس في مقام التخاطب، فلا يمنع من التمسك بالأطلاق. فلحد الآن الآخر رضوان الله تعالى عليه، لحد الآن الآخر رضوان الله عليه، شنو رأيه، شنو الصاد لو سألنا سائل رأي الآخر ماذا؟ أن الروايات التخيير والترجيح تشمل حتى موارد العام والخاص، موارد الجمع العرفي، ولكن الآن سوف يتراجع من قلنا هاي فتوى، فتوى عجيبة، وإذا يوجد فقيه أو أصولي رأي ذلك يجيب لنا اسمه، فتوى عجيبة أنه حتى موارد العام والخاص بل نتخير أو نعمل المرجحات، يتراجع الآن يقول ولا يمكن أن نقول سيرة أصحاب الأئمة من ذلك الزمان إلى يومنا هذا جارية في موارد العام والخاص، لا يعمل التخيير أو الترجيح، وإنما يخصص العام يجمع بالجمع العرفي. هذه السيرة يا إخوان تصير، هذه السيرة يا إخوان تصير مخصصة علما لأطلاق الروايات، يعني الروايات اللي تقول المتعارضان تخير أو رجح، المخصصة بالسيرة، يعني إلا موارد الجمع العرفي مخصص تجمع بالجمع العرفي لأجل السيرة، تصير مخصصة. وإذا لم تقبل مني أقول أكثر، أقول هذه السيرة يمكن أن نقول تجعل روايات التخيير أو الترجيح من الأول ظهورها مختص، هذا تراجع كبير من الآخر، هذا تراجع كبير من الآخر. أول كان يقول إطلاق موجود، الآن منعنا الإطلاق لأجل هذا، نقول هذه السيرة يمكن أن نقول من الأول تجعل ظهور تلك الروايات التي تقول تخير بين المتعارضين أو رجح مختصة من الأول، ظهورها مختص من الأول بالخبرين اللذين لا يمكن الجمع العرفي بينهما. وإذا لم تقبل مني لا هذا ولا هذا شو سوي لك إنت؟ أقول لا أقل السيرة توجب الإجمال، توجب الإجمال، يعني شو توجب الإجمال؟ يعني توجب على أن أخبار التخيير مشكوك ظهورها، أخبار التخيير والترجيح هل تشمل موارد الجمع العرفي أم لا تشمل؟ كلا الاحتمالان يصير موجود، فلا يمكن التمسك فلا يمكن التمسك بالإطلاق حينئذ. يعني رواية هذه السيرة تصير مجملة من الأول يا أخي وفارس المطلب. قلنا بالأمس بأن المشهورة أن روايات التخيير والترجيح تختص بغير موارد التحيض، وموارد التحيض هي الموارد التي لا يمكن فيها الجمع العرفي. أجاب الآخر في هذا اليوم بأن الأخبار مطلقة، أخبار التي تقول عندما جئت متعارضا تخير أو رجع مطلقة، فنتمسك بالإطلاق. صحيح المرتكز في أذان العقلاء في موارد الجمع العرفي هو لزوم الجمع العرفي، لكن هذا لا يستلزم أن تلك الأخبار التي تقول في المتعارضة تخير أو رجح مختصة بغير موارد الجمع العرفي، بل يمكن باقي على أطلاقها. ويسأل الرواة مع ذلك عن موارد الجمع العرفي، إما لأجل أنه موارد الجمع العرفي حيرة ابتدائية موجودة، وإما لأجل أن الحكم الواقعي بعد في موارد الجمع العرفي ما معلوم، وإن كان ظاهر معلوم أنه يجب التخصيص ويجب إكرام العلماء ما عدا الفساق، لكن واقعا يبقى هذا الحكم الواقعي مردد، وإما من جهة احتمال الردع عن هذه الطريقة العرفية وهي الجمع العرفي. فلذلك يمكن أن يكون السؤال عن المتعارضين عام حتى لمثل هذين المتعارضين. إن قلت القدر المتيقن هي الموارد التي لا يمكن فيها الجمع العرفي، القدر المتيقن من روايات المتعارضة هي الموارد التي لا يمكن فيها الجمع العرفي، والجواب عن ذلك عن نقاط صحيح هذا قدر متيقن، لكن من الخارج لا من مقام التخاطب فلا يضر بالإطلاق. ولحد الآن الآخر بنى على أنه ماذا؟ الروايات مطلقة، ومن الآن سوف يتراجع يقول على أنه ولكن السيرة جارية على التخصيص من ذلك الزمان إلى يومنا هذا، يعني في موارد الجمع العرفي يخصص العام مثلا يقيد المطلق مثلا لأنه يتخير بينهما أو تحمل المرجحات، وهذه السيرة مخصصة بل أكثر نقول مخصصة مطلقة مقيدة مطلقة بل أكثر نقول، لعله من الأول توجد ظهور تلك الأخبار التي تقول تخير أو كذا ناظرة فقط بقرينة السيرة إلى الأخبار التي لا يمكن الجمع العرفي بينها، ولا أخر تصير هذه الأخبار مجملة لأجل هذه السيرة ذات احتمالين عمومها وعدم عمومها لمعنى الجمع العرفي، لا احتمالين مع إجمالها كيف يمكن التمسك بإطلاقها. طبق العبارة. لذلك يقول ويشكل بأن مساعدة العرف على الجمع والتوثيق، يعني بين المتعارضين في موارد جمع العرف بين العام والخاص، وارتكازه في أذهانهم، ارتكاز العرف في أذهان العرف على وجه وثير لا يوجب اختصاص السؤالات. نقول أسئلة بعد إلى أسئلة، يعني أسئلة الرواة حينما سألوا عن المتعارضين مختبري اتفاقه بغير موارد الجمع، يعني بغير موارد الجمع العرفي، بل يمكن عام أسئلة إما وإما وإما. بينت أنا ثلاثة مناشئ الإمكان العمومية لصحة العمومية لمعقولية العمومية. المنشأ الأول هو أن موارد الجمع العرفي تحير ابتدائي موجود بملاحظتي هذا السبب الأول، التحير في الحال حينما يسمع الإنسان عرفي أصل العلماء لا تظن علماء الفساق تحير ابتدائي تحرحين السماع موجود لأجل ما يتراءى من المعارضة، وإن كان هذا التحير يزول عرفا تحضر المآل يعني بحسب النتيجة بعد ذلك، فلأجل التحير الابتدائي صح السؤال، أو للتحير في الحكم واقعا، يعني لأجل أنه التحير في الحكم الواقع موجود، وإن كان التحير في الحكم الظاهري ليس بموجود، حكم الظاهر معلوم أنه يجب الجمع والتخصيص، لكن يبقى الحكم الواقعي مردد ما معلوم ماذا، أنه يجب إتمام كل عالم أو ما عدا الفساق، وإن لم يتحير فيه ظاهرا يعني لم يتحير في الحكم ظاهرا، لأن الحكم ظاهرا هو الجمع والتخصيص والنتيجة إكرام كل عالم ما عدا الفساق هذا، لكن واقع مشهور وهو كاف في صحته قطعا، يعني تحير في الحكم الواقع التحير في الحكم الواقعي يكفي ماذا؟ في صحة السؤال عن موارد الجمع العرفي، كاف في صحة السؤال يعني عن مطلق المتعارض حتى موارد الجمع العرفي قطعا يكفي، مع إمكاني هذا الجواب الثالث، يعني هذا المنشأ الثالث أن يقال على أنه يحتمل العرف الرد، يحتمل الرواة الرد عن هذا الطريق العرفي ويجب العرفي ما كان أن يكون. يعني السؤال عن مصلحة المتعارضين لاحتمال الردع شرعا عن هذه الطريقة المتعارفة بين أبناء المحاورة. فإذا على هذا الأساس نقول روايات التخيير والترجيح عامة وشاملة للجميع، لأن العناوين المأخوذة فيها عامة. لذلك قال: وجل العناوين المأخوذة في الأسئلة لولا كل العناوين. العناوين المأخوذة في الأسئلة والأجوبة ماذا؟ عنوان متعارضة يشمل حتى موارد الجمع العرفي، يعمها، يعني يعم موارد الجمع العرفي كما لا يخفى. قلنا قد قائل يقول منكم: شيخنا صحيح العناوين عامة، لكن القدر المتيقن موارد ما يمكن الجمع العرفي فيها. قلنا هذا قدر متيقن من الخارج، ودعوى أن المتيقن منها يعني من هذه الأسئلة من الإطلاقات غيرها يعني غير موارد الجمع العرفي مجازفة. من أين قلت أن قدر متيقن مجازفة؟ يعني ماذا؟ انحراف عن الصواب وعن الطريق. قال المجازفة هذا معنى، هذه مجازفة دعوة عجيب. أصلا يقول بلي غايته أنه كان كذلك خارجا، يعني غاية ما تقول مجازفة مجازفة سلبت القدر المتيقن، يعني غايته أنه يعني شنو أنه يعني غيرها غير ما جمع عرفي أنه يعني غيرها كان كذلك عن شنو يعني قدر متيقن خارجا، يعني هو قدر متيقن من الخارج لا بحسب مقام التخاطب. وإحنا بينا في المطلق المقيد القدر المتيقن من الخارج لا يمنع من التنسخ الإطلاق، إنه وإلا ما يبقى أنه مطلق من المطلقات في الدنيا أبدا. وبذلك ينقدح وجه القول الثاني، يعني يقول وببياناتنا المباركة الشافية الوافية الكافية لحد الآن اتضح ماذا؟ وجه القول المقابل للمشهور. المشهور كانوا يقولون تخير أو رجح ما يشمل مواجم حصل. القول الثاني للشيخ للمشهور الذي هو رئيس شيخ الاتصال كان يقول يعوم، يقول وجهه اتضح بينا من خلال بياناتنا اتضح، قلنا بأن الأسئلة مطلقة ولا وجه لتقييدها. اللهم من الآن يريد أن يتراجع، أن يقال أن السيرة لهذا التمسك بالسيرة. اللهم إلا أن يقال إن التوفيق يعني الجمع في مثل الخاص والعام والمقيد والمطلق كان عليه السيرة القطعية من لدن زمان الأئمة، من زمان الأئمة مولانا إلى يومنا هذا، وهي كاشفة إجمالا عما يوجب تخصيص أخبار العلم. يعني هذا يكشف حتما مخصص لأخبار العلاج موجود، لكن وين صار المخصص يا أخي؟ ما أدري وين صار. حتما موجود لكن التاريخ يا أخي ضيع. على سبيل الإجمال حتما مخصص ماذا؟ موجود لهذه الإطلاقات، يخصص إطلاقات التخيير والترجيح بغير موارد جمع عرفي، وإن كان ذلك المخصص ماذا؟ ليس بمعين. أي رواية؟ الرواية لسرارة تدل على أن موارد جمع عرفي لا تعمل فيها التخيير أو الترجيح، الرواية لأبان بن تغلي. الحاصل مخصص على سبيل الإجمال حتما موجود، وإن كان تفصيلا لا نعرفه بس حتما موجود. تاج الإجماع عما يوجب تخصيص أخبار العلاج، أخبار العلاج التي تقول في المتعارضة تخير أو رجع بغير موارد التوفيق العرفي. بل أكثر سأقول إذا ما تشكو الدم لولا دعوة اختصاص هذه، يعني يتمكن أن نقول أكثر، وهو أنه ماذا؟ من الأول الأخبار هي مختصة بغير موارد جمع عرفي، أخبار التخيير أو كذا بقرينة السيرة. لولا دعوة اختصاصها، يعني اختصاص هذا أخبار العلاج به يعني بغير موارد التوفيق العرفي، يعني شنو عطي التفسير راح يجي، وأنها يعني أخبار العلاج من الأول يا أخي بقرينة السيرة. يا سؤالا وجوابا، يعني أخبار العلاج عطي التفسير قلنا هذا بصدد الاستعلاج والعلاج. استعلاج يعني شنو؟ طلب العلاج. طلب العلاج من يكون من زرارة، زرارة يطلب العلاج، يعني يقول له سيدي خبران متعارضان شو اسوي؟ سوي لي شعره. هذا استعلاج، والامام يعالج، علاج من الامام، استعلاج من زرار. وسؤالا مناسب للسؤال استعلاج، في مقام الجواب يقال على انه علاج، وانها سؤالا هذه اخبار العلاج، وجوابا بصدد الاستعلاج والعلاج في موارد التحير والاحتياط. الموارد الذي ما يمكن الجمع العرب فيها، والعرب يبقى ماذا متحيرين؟ لا ذكرين تفسير نفعل ماذا أن هذه الأخبار تعني لأجل السيرة، وإن كان معتقد النظر عن السيرة تقع على العمومية أو دعوة الإجماع. يعني يمكننا ماذا أن نقول بأنه ذكرين السيرة تقع هذه أخبار العلم مجملة صالحة لأن شامل راجل العرفي وصالحة لأن لا كلا الاحتمال الموجود أو دعوة الإجماع وتساوي أحط التفسير راح يجي احتمال العموم. يعني احتمال العموم يعني شنو؟ يعني أن روايات العلاج عامة روايات التخيير والترجيح عامة شنو واجب العرفي؟ لا احتمال الاختصاص كلا الاحتمالين اختصاص غير واجب العرفي كلا الاحتمالين يبقى موجود والرواية تصير مجملة ولا ينافيها. يقول دعوة الإجماع لا ينافيها عنده آلي بالي من الممكن سؤال الرواة عمر ممكن ممكن إن كان ممكن لكن هذا إن كان صحة السؤال عن مطلق المتعارضين حتى الذي يمكن الجمع العرفي بينهما هذا إن كان السؤال عن مطلق المتعارضين موجود إن كان صحة السؤال لكن هذا مو معنى على أن الإجمال سوف يرتفع فالإجمال يمكن أن يقال أنه موجود وإن أمكن ماذا أن يكون السؤال سؤالا ماذا يمكن أن يكون السؤال عام لا يقول بل ولا ينافي دعوة الإجمال مجرد أنه من الممكن ممكن ممكن هذا الإنسان ما ينفع الإجمال صحة السؤال لما لا ينافي العموم مجرد إن كان صحة السؤال عن العموم عموم يعني شنو عن مطلق المتعارضة وإن أمكن الجمع العرفي بينهما إن كان السؤال عن ذلك ما ينفع دعوة الإجمال يبقى كل احتمال العموم احتمال الخصوص كلاهما موجود ما لم يكن هناك ظهور الإجمال ما ينفع إلا أن يحصل ظهور في العموم أنت تقول من الممكن يصح أن يكون السؤال عام عن مطلق المتعارض إن كان موجود لكن الظهور لم يتولد في العموم والذي يرفع الإجمال هو الظهور في العموم لا مجرد إن كان السؤال عن العموم ما لم يكن ظهور أنه لذلك أنه لذلك عن شنو يعني أنه أن لذلك أنه يعني أن السؤال لذلك يعني للعموم عن العموم للعموم عن العموم إذن النتيجة مولانا لي قبل أن أقول مولانا بالنتيجة هاي هنا العبارة جدا ركيكة ولا ينافيها مجرد صحة السؤال لما لا ينافيها شنها شن عبارة عبارة ركيكة وغامضة يقول ولا ينافيها إلى قدع الإجمال مجرد صحة السؤال العام عن العموم نقول يو العام كيف يو العام يو عن العموم لما لا ينافي هذا شنو هذا شنو كل شيء هذا شنو مستوى العبارة ما تقول شنو هذه وأنا هذا ما أدري شنو مشتق على أي حال وأوضح لنا العبارة الشاري يقول ولا ينافيها دعوة الإجمال مجرد صحة السؤال عن مطلق المتعارضة عبارة حلوة جميلة واضحة مختصر مفيد أصلا هذه كلها تنشاء أحسن على أي حال بل مولانا فالنتيجة إذا شنو صار رأي آخر النتيجة النتيجة مولانا رأي آخر شنو صار موافق للمشهور فلم يثبت بأخبار العلاج هذا اللي يقول تخير أو رجع لم يثبت رجع عما هو عليه بناء العقلاء وسيرة العلماء شنو وسيرة العلماء من التوفيق يعني هو عام الخاص يوفقون الخاص يرونه أظهر العام يرونه ظاهر يؤولون الظاهر لأجل الأظهر يخصصون الظاهر لأجل الأظهر من التوفيق هذا عطو تفسير رح يجي وحمل الظاهر على الأظهار وعطو التفسير رح يجي هم أيضا عطو تفسير ويتصرفون فيما يكون صدورهما قرين على التصرف في الخبرين الذي صدورهم قرين على التصرف وهم الحام الخاص صدورهما قرين على التصرف على أن تصرف فيما صدورهما قرين على التصرف في الحام بحمله ماذا على ما عدا الفساق ما عدا الخاص هذا كله عطف التفسير يا أخي بس هو عطف التفسير يجيبه حتى يفسر مو حتى يصحوا يجعل المصدر غامض على أي حال قرين عليك إنه على التصرف على حمل الخاص فتأمل لعله إشارة والله العالم أنت قلت السيرة تصير سبب لرفع اليد عن هذه العمومات إما تخصص العمومات إما توجد ظهور العمومات من الأول في غير ما جمع إما الإجمال نقول هذا كله يتم لو كانت السيرة حجة. ومتى تكون السيرة حجة؟ إذا لم يرجع عنها. ومن الممكن أن نقول هذه أخبار العلاج راجع عن هذه السيرة بعمومها راجعة. إذا فلم يثبت كون السيرة حجة حتى تصير مخصصة. أكرر من الأول أنت قلت هذه السيرة مخصصة أو توجد ظهور هذه أخبار العلاج من الأول بغير ما أجمع أو توجب الإجماع. هذا يتم لو كانت الحجة. ومتى تكون حجة؟ إذا لم يكن مرجوع عنها. وهنا يمكن أن يقال مرجوع عنها لأجل هذه الأخبار لأنها أخبار في نبذة عامة تصلح للرجع عن هذه السيرة. لعلك تأمل إشارة ماذا إلى ذلك. هذا المقدار كافي والحمد لله رب العالمين.